ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى العدق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برق يلهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته